الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم على النفية. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر هم دانيك وانتي بخفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبون. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم إلى حلقة جديدة، ونجمنا من نجوم الإعلام هذه المرة هو نجم إعلام ونجم صحافة ونجم كتابة ونجم نشر وبيست سيلر زي ما بيطلق عليه، يعني أكثر المؤلفين مبيعات وانتشارا وتوزيعا لكتبه، الأستاذ أنيس منصور. الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور صاحبني في رحلتي الإذاعية منذ بداية عملي كإذاعي إلى أن رحل بعد عمر طويل وعش يعني عمر مبارك فيه. كان مرجعا لي في كثير من الأوقات، كنت بلجأ له دايما للحديث في موضوعات شتى لأن هو موسوعي المعرفة. كان إنسايكلوبيديا تسير على قدمين، يعني دائرة معارف تسير على قدمين، تكلمه كمحاور يعني في أي موضوع في الدنيا تجد عنده الإجابات وتجد عنده المعرفة بكل ما تسأل عنه، ويجيب لك من الشرق والغرب وباكجراوند بحر زاخر من العلم والمعرفة بكل الموضوعات اللي انت ممكن تسأل فيها. وانا كنت دايما اشغبه اقول له، بيقولوا عليك ان انت اكثر الكتاب توزيعا، انا عايز اقول ان انت اكثر القراء توزيعا، فيضحك يقول لي القراء، اقول له انت اكثر قارئ نهم واكثر قارئ كتب قابلته في حياتي، انت بتقرا كتير جدا يا استاذ انيس. قال لي فعلا والله يا عمر عندك حق، انا بصحى بدري جدا جدا جدا ساعات الفجر الأولى اللي انتوا كلكم بتبقوا نايمين فيها، دي هي دي ساعات النشاط الفعلي المتزايد والمشتعل بيبقى عندي في الوقت ده، وقت الفجر ده اللي انتوا كلكم بتبقوا نايمين فيه، بقرأ فيه واكتب فيه وبنجز فيه أعمال كثيرة جدا جدا جدا. أنا قريت في حياتي كتبا كثيرة من الشرق والغرب، قصص، مسرحيات، روايات، كتب في العلم، في الفن، في الأدب، في علوم الذرة، في علوم الفضاء، في أدب الرحلات، في كل حاجة. وعشان كده أنا إنتاجي متنوع في كل فروع المعرفة، ما تلاقينيش مقتصر على مجال واحد. أنا بكتب في الدين وفي الفلسفة، مش بس الفلسفة الوجودية زي ما يشاع عني، وإنما في كل ألوان المعرفة وألوان الفلسفة، وبكتب في المستقبليات، وبكتب في التاريخ، وبكتب في كل الفروع، في كل فروع المعرفة الإنسانية. والأستاذ أنيس منصور مش بس كان بيكتب يعني أدب ومعرفة ومقالات ورحلات وكده، أيضا كتب أدب إبداعي، بمعنى أنه ألف وألف مسرحيات، ومنها مسرحية في منتهى خفة الدم نقول من الحاجات اللي احنا بنقول عليها عسل يعني، فكاهية جدا، اللي هي حلمك يا سي علام، اللي هي أصلا كان اسمها حلمك يا شيخ علام، والرقابة اعترضت على كلمة يا شيخ علام فعدلوا الاسم خلوه حلمك يا سي علام. فبعد ما أبوكم ترجاني وتوسل إلي وكاد يقبل قدمي وعقمني مبلغ 10 جنيهات بصفة رشوة علشان ما أجيبش سيرة للموضوع. أيوه بابا حضرتك بتكذب؟ وعلى ايه بقى حضرتك دي؟ مش انت قلت لنا ان هو قالك ان كل الحكايه كده في كده؟ اعمل ايه بس يا جهاد اعمل ايه؟ ما انا كنت عاوز فريقنا يحد عنا باي طريقه باي شكل. يا شيخ علام. نعم يا شيخ علام. يا نعم. اشمعنى احنا يعني اللي اخترتنا من دون الناس دي كلها علشان تحلم بينا احلامك المنيله دي؟ اصلي بعزكم يا اخويا. الغربه معزتك. حل عنا بني ادم، حل عنا بقى يا شيخ كده برضو يا سيد امس. دي برضو عبارات تصدر عن رجل محترم ماله هدومه ولابس بدله زيتي، ولا هي اللي مزيته كده؟ دي مسرحيه حلمك يا سي علام بطوله امين الهنيدي، طبعا من امتع المسرحيات الكوميديه، وكانت في الستينات اضحكت الجماهير وقتها واضحكت اجيالا وراء اجيال، وكان متنوع العطاء يعني بيكتب في كل الفروع. وانا مره سالته قلت له ايه اكثر مؤلفاتك قربة منك يا استاذ انيس؟ قال لي شوف هقول لك يا عمر، عند الناس اكثر كتبي مبيعا هو حول العالم في 200 يوم، لكن عندي انا اقرب كتبي الى قلبي هو في صالون العقاد كانت لنا ايام. وعذرا يا استاذ انيس، طبعا انا اقتبست نص العنوان ده لهذا البرنامج اللي انا بتكلم فيه حاليا اللي هو مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. زي ما تعودنا نقتبس منك وناخد منك ونغترف من ابداعاتك دايما طول عمرك. انيس منصور كان متدفقا وكان غنيا بالفكر والثقافه والادب والعطاء في كل المجالات، وانا كنت كل سنه في رمضان متعود استضيفه في برنامج قصير على الافطار بعد الافطار ضمن ضيوف برامج رمضان. من كتر ما تعودنا ده، مره كنا سنه 1999 داخلين على سنه 2000، فقبل رمضان بكام يوم كده متصل بيه اول ما سمع صوتي، اول ما بقول له الو ايوه استاذ انيس، قال لي اهلا يا عمر ضيوفك مين سنه 2000؟ قلت له ايه ده انت يعني عملت كده عنوان برنامج رمضان من قبل ما اكلمك؟ قال لي انا متوقع ان انت هتكلمني فمحضر نفسي وقلت هتتكلم عن ايه، اكيد واحنا داخلين على سنه 2000 هتقول لي ضيوفك مين سنه 2000، وتقعد بقى تقول لي مين ضيوفك من الصحفيين، طب مين من المطربين والمطربات، مين من الممثلين، مين من السياسيين، وهكذا يعني. فمحضر نفسي للموضوع ده. قلت له تصدق بالله انا كنت مفكر في فكرة برنامج تاني خالص اللي انا كنت هفتحك فيها دلوقتي، لكن بما ان انت اللي ورطت نفسك وورطتني بقى في العنوان ده، فانا هقلب البرنامج وهخليه فعلا ضيوفك مين سنة 2000. وقد كان فعلا، وغيرت برنامجي وسميته ضيوفك مين سنة 2000 في رمضان، واستضفت انيس منصور فعلا في احدى حلقاته. يعني هو كان دمه خفيف جدا جدا جدا رغم الفكر العميق اللي كان بيتمتع بيه، ورغم ان هو كان بيدرس فلسفة في الجامعة، ورغم ان هو كاتب كبير وكان مقربا جدا من الرئيس السادات، وكان له مكانة كبرى جدا في الأهرام، لكن كان دمه خفيف جدا ويطرب للنكتة المصرية ويحفظها وعامل سجل للنكت، ويفاجئك بانه بيقول لك نكته ويشوف وقعها عليك ايه، يجربها فيك يعني، يجرب فيك النكته عشان غالبا هيروح يحكيها للرئيس السادات او غيره من الشخصيات الكبيره اللي هو بيقعد معاه. انيس منصور كان نهرا متدفقا من العطاء افتقدته الصحافه المصريه والاعلام المصري، ولكن اعماله باقيه تدل عليه. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.